شبكة إنشادكم العالمية تقدم لداعي الشوق لبينا فرحنا وسمعنا بخبر جيدكم فرحنا عسى ما ينقضي بليلة فرحنا فرحنا والدوم أفراحنا والدوم أفراحنا صبح ومسية يابا يابا يابا يابا يابا حبيب يا يام طيبين وتحلى الفرحة بجال الطيبين نورتونا بجيتكم والله منورين طيبين وتحلى الفرحة بجال الطيبين نورتونا بجيتكم والله منورين طيبين وتحلى الفرحة بجال الطيبين نورتونا بجيتكم والله منورين طيبين وتحلى الفرحة بجال الطيبين نورتونا بجيتكم والله منورين يا نسمة من الحبايب يا عطر الهيل سهران وناطر شوفتكم طول الليل يا نسمة من الحبايب يا عطر الهيل مريت وفرحت ونورت بينا الحيل تكمل بيكم فرحتنا قولوا آمين طيبين وتحلى الفرحة بجال الطيبين نورتونا بجيتكم والله منورين طيبين وتحلى الفرحة بجال الطيبين نورتونا بجيتكم والله منورين نزعل لا نتعاتب لا نسمع لوم يا رب تظل الفرحة ويا رب تدوم لا نزعل لا نتعاتب لا نسمع لوم يا رب تظل الفرحة ويا رب تدوم ملينا فراق وحيرة وشبعنا هموم مهما نبعد ما نقدر ننسى الغالي طيبين وتحلى الفرحة بجال الطيبين نورتونا بجيتكم والله منورين طيبين وتحلى الفرحة بجال الطيبين نورتونا بجيتكم والله منورين طيبين وتحلى الفرحة بجال الطيبين نورتونا بجيتكم والله منورين طيبين وتحلى الفرحة بجال الطيبين نورتونا بجيتكم والله منورين